والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: كتاب القضاء باب الشهادات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بسند ضعيف وصححه الحاكم وأخطأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إليه. أما بعد، كنا قد تكلمنا على كثير من الأحاديث الواردة في باب الشهادات، قد ساق المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها تشهد أو دع. أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم. قال ابن حجر: فأخطأ. وهذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، وجاءت الآيات والأحاديث المؤيدة لما يدل عليه من معنى، منها قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي حديثنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يسأله عن الشهادة كيف يشهد، فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع، يعني بهذا أنك تخبر عما شهدت عن علم ويقين لا عن ظن وتخمين. فإذا علمت أمرا مثل ما أنك تعلم أن هذه هي الشمس ولا تلتبس عليك بسراج أو نجم أو قمر، تعرف أن هذه هي الشمس أنك في النهار، فكذلك الأمر فيما تشهد عليه لا تشهد إلا على ما تيقنت منه. وهذا يبين لنا أهمية الشهادة وأنها إخبار عما شهدت، فلا تجتهد وتبني على ظنك وتخبر بما ظننت به، وإنما تتحدث عما وصل عندك إلى درجة اليقين. ذكر العلماء رحمهم الله أن بعض المسائل تستفيض، مثل النكاح والطلاق والنسب والولادة، وما شابه ذلك. فمشاهدتها من الأمور الصعبة، لأن هذه الأشياء لا يطلع عليها إلا الخواص. وأيضا آثارها تبقى أعوام بل قرون، كونك تشهد أن فلان هذا هو ولد فلان لا تستطيع التعرف عليه بالمشاهدة، لكن هذا يثبت بالاستفاضة. فقال العلماء رحمهم الله إن هناك أمورا تثبت بالاستفاضة، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها النسب، فلان ابن فلان ابن فلان التقيت به وعمره 20 أو 30 أو 40 تعرفت عليه، صار زميل لك مدة سنة أو سنتين أو 10، فإذا سئلت تشهد تعرف فلان فتقول نعم أنا أشهد أن هذا هو فلان من فلان بناء على استفاضة عندك، وأنت لن تشاهد أمة يوم أن تضع، ما طلعت على هذا ولا تعلم به، لكنه ثبت عندك باشتهار هذا الأمر بين الناس. كذلك الزواج النكاح، دعيت لحفل زفاف وحضرته فسئلت هل تزوج فلان؟ تقول نعم. هل حضرت عقد النكاح؟ تقول نعم. تشهد أنه تزوج؟ تقول نعم أشهد أنه تزوج وأنا أكلت من طعامه، لكنك لم ترى عقد النكاح، فهذا مما يثبت بالاستفاضة. وكذلك الولادة، فلان أو فلانة ولدت ولدا، هو هذا الصبي أو هذا الطفل، واستفاض بين الناس هذا الأمر، فهذه الأمور مما لا يشترط لها علم اليقين، وإنما يكفيها خبر الاستفاضة، لأن مثل هذه الأمور مما يتعسر إثباته عن طريق الخبر اليقين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين المشاهد، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال إسناده جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين المشاهد، أخرجه مسلم، وكذلك أخرجه أبو داود والنسائي، وقال إسناده جيد. في حديث آخر بهذا المعنى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان، وهذه الأحاديث صحيحة. قول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، الله تعالى قال واستشهدوا شهيدين من رجال، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. بعض أهل العلم قالوا إن هذا هو الحد الأدنى، رجل وامرأتان هو الحد الأدنى في عدد الشهود، ولكن هذا الحديث الذي معنا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في قضية مالية بشاهد واحد ويمين المدعي، شاهد واحد ويمين المدعي، ذلكم أن العصر أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبهذا جاءت الأحاديث. لكن إذا كان المدعي ليس عنده البينة الكافية، وإنما عنده بعض البينة وهو شاهد واحد وليس عنده شاهد آخر، فما العمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكم في يمين هذا المدعي، مع الشاهد، فتسمع شهادة الشاهد ويطالب المدعي باليمين معها، فإن حلف مع هذا الشاهد أخذ الحق. وقالوا إن الله تعالى عندما قال واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكن رجل فرجل وامرأتان، أنه لم ينفي ما دون ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام هو المبين والمفسر للقرآن، وقد حكم في مسألة بشاهد ويمين، وهذا إنما هو في حقوق الآدميين، حقوق المالية، لا في الحدود ولا في القصاص ولا في النكاح، وإنما هو في الأمور التي لا يشترط لها رجلان، إنما يجوز فيها شهادة رجل وامرأتين، كذلك يقبل فيها شهادة رجل ويمينه ويمين المدعي، شهادة رجل ويمين المدعي. والمقصد من هذا هو حفظ الحقوق وعدم ضياعها، فقد يعجز الإنسان عن إيجاد شاهدين أو يكون في ظرف لا يتوفر له أكثر من شاهد واحد، فجعلت يمين المدعي مع الشاهد كافية في إثبات الحق. يقول الشافعي رحمه الله: اليمين والشاهد لا تخالف لا تختلف مع ظاهر القرآن، لأن حكمنا بشاهدين وشاهد وامرأتين، فإذا كان شاهد واحد حكمنا بشاهد ويمين، وليس لا يخالف القرآن، لأنه لم يحرم أن يكون أقل مما نص عليه في كتابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمراد الله، وقد أمرنا الله تعالى أن نأخذ ما آتانا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله: ليس في القرآن أنه لا يحكم إلا بشاهدين أو شاهد وامرأتين، فإن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحافظوا على حقوقهم بهذا النصاب، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به، فضلا عن أن يكون قد أمرهم أن لا يقوموا إلا بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردود والمرأة الواحدة والنساء المنفردات لا رجل معهن، وغير ذلك من طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن. فإن كان الحكم بالشاهد مخالف لكتاب الله هذا أشد مخالفة لكتاب الله منه، وإن لم تكن هذه الأشياء مخالفة للقرآن فالحكم بالشاهد واليمين أولى ألا يكون مخالفا، إلى آخر ما قال. المقصود هو أنه يقول إن الإنسان إذا نكل عن اليمين، إذا طلب منه اليمين المدعى عليه، طلبت منه اليمين ولم يأتي بها، فإنه يحكم عليه. المدعي ليس عنده بينات، لا شاهد ولا غيره، وإنما ادعى على هذا الإنسان لأجل أن يأخذ حقه منها الذي سلمه له بناء على الثقة فأنكر. فحينئذ ليس للمدعي إلا اليمين، فالمدعى عليه رفض أن يحلف نكل، ففي هذه الحال يحكم عليه بالحق. ومعنى هذا أننا حكمنا للمدعي بسبب نكول المدعى عليه وعدم أدائه لليمين، فيقول إن الحكم بشاهد ويمين المدعي أقوى من الحكم بامتناع المدعى عليه أداء اليمين. وتلك المسألة لا يخالف فيها من خالف في هذه المسألة، فهما بمعنى واحد. باب الدعاوى والبينات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. بعد هذا عقد المؤلف بابا للدعاوى والبينات. والدعاوى واحدها ودعوة، وهي أن يضيف الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمة غيره، والمدعي هو من يطلب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه، وإذا أنه سكت سكت عنه. والمدعى عليه هو الذي يطالب بحق من قبل غيره، وإذا سكت فإنه لا يترك وإنما يطالب. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. قال ابن حجر: وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعاواهم، أي لو أن كل من ادعى دعوا قيل له أنت صادق خذ حقك، لصارت الدنيا فوضى، لأنه يترتب على هذا أن يقوم بعض الناس بدعاوى كاذبة يطلبون فيها رقاب آخرين ويطلبون فيها أموالهم كذبا وبهتانا. ولكن الحل في هذا هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنت تدعي على فلان فلان ينكر، أنت عندك بينة ائت بها، ليس عندك بينة يحلف المدعى عليه وتنتهي المشكلة. أما أن يأتي من يهول الأمور ويضخم الأمور ويقول فلان الفاعل التارك الذي سلب مالي وأخذ حقي وتسيل دموعه ويبكي ويبكي من حوله، ثم يتبين أنها دعوة كاذبة ولا أصل لها في الوجود، فلا يؤخذ الإنسان إلا لأمر ثابت حقيقة. ولهذا لا بد من تبين حقائق الأمور ووجود البينات التي تثبت دعواك. فكونك تأتي وتدعي وتطلب أمورا الله أعلم بها، لا بد أن تقدم برهانا ودليلا على صحة ما تدعيه. ولو ترك للناس دعواهم لصار كل يدعي على الآخر، هذا يقول فلان قتل ابني، وهذا يقول فلان سرق مالي، وهذا يقول فلان اعتدى على عرضي، وهذا يقول فلان أخذ حقوقي، ونحو ذلك من الأمور. فتعود المسألة إلى الفوضى. ولكن دين الإسلام نظم هذه الأمور ورتبها حتى لا يكون للمتلاعبين مجال. أنت تدعي على فلان دعوة، كلامك غير مقبول إلا بشيء يثبته. هات البينات وما يثبتها. قال أنا ليس عندي بينات. يقال إذن يستدعى فلان ويحلف لك يمينا، فيأتي فلان ويحلف له يمينا وتنتهي القضية. قال العلماء رحمهم الله: هل كل دعوة تقبل؟ قالوا لا، لأن مثل هذه الدعاوى لو كان كل دعوة تقبل لتسببت في إيذاء الخلق. كل من أراد، من رأى شخصا مشغولا وبينه وبين سوء تفاهم، يريد أن يدعي عليه ليعوقه عن شغله، بدلا من أن يذهب إلى متجر يشتغل أو إلى عمل يشتغل، أدعي عليه بدعوى كاذبة لأجل أن أنقص عليه حياته ويذهب به إلى الشرط ويذهب به إلى المحكمة ويجلس أياما يضيع عليه جزء من وقته بدعاوى لا أصل لها. فهل كل دعوى تقبل؟ قالوا لا، لا تقبل الدعوى إلا محررة. وإذا تبين للقاضي أن هذا المدعي دعوة كيدية فإنه يعزره ويؤدبه حتى يرتدع أمثاله ونظائره عن أن يقوموا بدعاوى كيدية لا أصل لها. وإلا فمن السهل على الإنسان أن يقول فلان سرق، أو يقول فلان قتل، أو يقول فلان اعتدى على عرض ونحو ذلك. فكل هذه الدعاوى لا تقبل إلا بعد تحريرها ووجود اللوث، يعني وجود مجال للتهمة. ما إذا كان مجرد يقولون فإن هذا الكلام مرفوض وغير مقبول، لأن الإسلام يريد للمجتمع المسلم أن لا يعيش في شائعات وغوغاء وفوضى، وإنما تكون أمور الناس دائما منضبطة ومحكمة. فإذا كان عندك لوث، معنى أن التهمة واردة وهذا الإنسان محل للاتهام، وهناك قرائن إن لم تكن بينات، حينئذ يسمع منك. أما مجرد ما يسمونه وكالة يقولون، هذه كلها غير مقبولة في أحكام الإسلام. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يا له من كلام ما أبلغه وأجمعه لجميع الوقائع والجزئيات بين الناس في جميع الحقوق، فهو أصل تنطبق عليه جميع المشكلات. فيدخل في هذا أمور: الأول، من ادعى حقا على غيره وأنكر المدعى عليه، والثاني من ثبت عليه حق ثم ادعى البراءة منه وأنكر صاحب الحق، والثالث من ثبتت يده على شيء وادعى آخر أنه له وأنكر صاحب اليد، والرابع إذا اتفقا على عقد وادعى أحدهما أنه محتل لفقد شرط ونحوه وأنكر الآخر فالقول قول مدعي السلامة، والخامس من ادعى شرطا أو عيبا أو أجلا ونحو ذلك وأنكر الآخر فالقول قول المنكر. المعتبر في هذا هو أن المنكر هو الذي جانبه الأقوى، فهو الذي معه الأصل، فالأصل هو براءة ذمته، ولهذا يكتفى منه بأن يحلف يمين واحد. أما المدعي فإنه جاء على خلاف الأصل فعليه أن يثبت ذلك، إذا أثبت ذلك بالبينات سمع وقبل وحكم له، وإذا لم يأتي بذلك فليس له إلا اليمين، لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه. هذه الأمور وغيرها من المسائل الأساسية في التعامل بين الناس في مجريات الادعاء، وكما لا يخفى على الجميع في هذا الزمن كثرت الدعاوى، دعاوى مالية ودعاوى حقوقية ودعاوى جنائية وغيرها، فلا بد أن يعرف الإنسان ما له وما عليه، لا أن الإنسان يدعي على أي شخص كيفما اتفق، حتى ولو نقل لك أن فلان هو الذي اعتدى على مالك أو حقك أو عرضك أو نحو ذلك، لا تقم الدعوة إلا بعد أن تتأكد من هذا الأمر وتوثق دعواك بما يثبت صحتها وحصولك على حقك. أما مجرد كثرة الهرج والقيل والقال ونحو ذلك فإن هذا يورث البلبلة في المجتمعات وينتج عنه الشحناء والعداوات، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما حكم الشهادة على الكافر للمسلم لأجل مساعدة المسلم؟ الشهادة إخبار وبيان، فإذا كنت تعلم شيئا فأخبر عنه، أما إذا كان مساعدة كما قلت فزعة لصاحبك أو صديقك أو نحو ذلك ولو كان المشهود عليه كافرا فإن عملك يعتبر كذب وبهتان وأكل للمال بالباطل أو استحلال لدم هذا بغير حق ونحو ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يشهد إلا عن علم. ولهذا مر بنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. يقول الراوي: كان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فقال الصحابة رضي الله عنهم ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، مما أشفق عليه من الغضب أن يقع هذا في أمته. وهذا يشمل كل شهادة زور، سواء كانت شهادة على مسلم أو شهادة على كافر، فأنت لا تشهد إلا على ما تعلم به بغض النظر عن حال المشهود له. هذا يسأل يقول كيف، ما هي شروط الزواج عقد النكاح على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تكون حفلة الزفاف للإشهار؟ عقد النكاح هو من أهم العقود، وهو له أركان وشروط، فمن أركانها الزوجان الخ...